قلاطية فصل ستة. يا أخواني، كان واحد منكم وقع في ذنب، واجب أنتو القويين بقدرة الروح القدوس تختموا لي بنفس بارد وتقبلوه في الدرب العديل، وفكروا لنفوسكم عشان الذنب ما ينصر فوقكم أنتو كله، وفي وقت التعب أساعدوا عن بيناتكم، ومثل ده تطبقوا شروط المسيح. وكان نادم سوى نفسه آلي من أخوانه لحد ما يساعدهم بالصحيح، هو ما يسوي شيء وقش نفسه. خلي أي واحد يجرب الخدمة الفوزاته يسويها للرب، ومثل ده هو يفرح من خدمته وما يشيف خدمة هنا نادم آخر، عشان أي واحد مسؤول في نفسه. كان نادم قاعد يعلمكم كلام الله، واجب تنطوه من المال اللي عندكم، ما تقشوا نفوسكم، الله ما ينقش. الشيء النادم يتربه ده بس اللي يقوم ليه. كان نادم يتابع شهواته الفسلين، هو يلقى من شهواته الهلاك. وكان نادم يتابع الروح القدوس، خلاص هو يلقى من الروح القدوس الحياة الأبدية. عشان ده خليني سووا الخير دايما وأبدا ما نكسلوا منه. بعدين كان ما كسلنا نلقوا منا فايدة، وعشان ده في أي وقت عندنا فرصة خليني سووا الخير لكل الناس وخاصة لأهل الإيمان. شيفوا الحروف الكبار دول، أنا شلت القلم وأنا ذاتي نكتب الكلام ده. الناس اللي يدوروا يسووا الطحورة فرض ليكو، هم يدوروا رضا من الناس، بس يدوروا اليهود ما يتعبوهم بتان بسبب بشارة موت المسيح في الصليب، والناس المطهرين ذاتهم ما يطبقوا كل الشروط التوراة، لكن يدوروا يطهروكو عشان يفاشروا للناس بجلدك المطهر. وكان لي أنا أبدا ما ندور نفاشر للناس بأي شيء إلا بالصليب هنا ربنا عيسى المسيح، والصليب ده كتل لي رضا هنا ناس الدنيا، وبيا أنا بقيت لناس الدنيا مثل نادم ميت. عشان كان نادم مطهر ولا ما مطهر ده ما بيسوي شيء. الشيء المهم أي نادم واجب يدخل في الحياة الجديدة. السلام والرحمة لكل الناس اللي يتابعوا الوصية دي، هم بس أمة الله. خلاص خلي نادم واحد منكو ما يبشتني بتان، عشان عندي ألم في جلدي من زعل الناس، ودي العلامة التوصف أنا عبد عيسى بالصحيح. يا أخواني عليكم نعمة ربنا عيسى المسيح. آمين.